تعالى الله ربنا جلت قدرته. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. يقول الله ربنا آمرا الناس، آمرا المسلمين، ومعللا هذا الأمر بأن لا تأذنوا للمشركين على أي ملة من ملل الشرك، نصارى كانوا أو يهودا أو مجوسا أو معطلين، منعوهم من دخول مسجد الله الحرام، بيت الله الحرام، فإنهم نجس. ولما كانوا نجسا وبيوت الله قد أمرنا أن نرفع من شأنها وننظفها ونطهرها، فكان من أولى ما يجب أن تطهر من دخول النجاسة إليها، والمشرك عين النجاسة. وقد سبق أن قلت قال جمهور الفقهاء إن نجاسة الكافر هي نجاسة معنوية، أي بسبب الشرك، بسبب الكفر بالله وبرسل الله وبكتب الله، هو قذر وهو وسخ وهو نجاسة، يجب أن ينقى ويطهر بيت الله الحرام منها. وقال قوم إن المشرك باعتباره لا يغتسل من جنابة، ونساؤهم لا يغتسلون من حيض ولا نفاس، فهم في نجاسة دائمة. وقال الحسن البصري هم نجاسة حكمية ونجاسة فعلية، فمن صافحهم فعليه أن يغسل يده. وقال بقوله الإمام داود الظاهري، والإمام داود بن حزم الظاهري، والظاهرية جميعا، ولكن الذي عليه جماهير المسلمين جمهور الفقهاء الأربعة أن نجاستهم حكمية للشرك، فهم يكتفى بأن يمنعوا من دخول بيت الله الحرام، ولا حاجة لأن تغسل اليد ولا الجسد إن مس أحدا منهم ذكرا كان أو أنثى، بدليل حل المسلم أن يتزوج الكتابية الذمية ولو كانت نجسة نجاسة فعلية لكان يجب عليه أن يبتعد منها، ويكون على كل حال يجب أن يغسل بدنه ويده إذا مسها، وذلك من الحرج بمكان. بيت الله الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ما هو المسجد الحرام؟ المسجد الحرام الحرم كله بجميع حدوده، وكله حرم وكله مسجد، بدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ينام في بيت أم هاني، وبيت أم هاني خارج الكعبة وخارج المسجد، بمعناه الضيق. فإذا معنى الآية، معنى المسجد الحرام أن كل الحرم مسجد، وأن الكافرين جميعهم وأن الكافر في جميع الحرم بجميع حدوده يمنع من دخول بيت الله الحرام من حدوده الست. وقد اختلف هنا أيضا الفقهاء وما كان ينبغي مثل هذا الخلاف، هل يمنعون من المسجد الحرام فقط ومن حرم المدينة التي حرمها صلى الله عليه وسلم كتحريم مكة فقط؟ فقال قوم بهذا، فأذن الأحناف للكافر أن يدخل جميع المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، أي الحرمين الشريفين، استدلالا بهذه الآية. وقال الشافعية بمثل قولي، ولكنهم قالوا لا يتم ذلك إلا بإذن مسلم لهم، ولكن هذا المعنى الدليل ليس معه، وقد سبق أن قلنا هذا في دروس مضت. أولا مضى لنا قريبا قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فقد ذكر جميع المساجد هكذا بلفظ الجمع، دخل البيت الحرام ودخل المسجد النبوي ودخل كل ما يسمى مسجدا وبيتا لله. وقال جل جلاله بعد ذلك إنما يعمر مساجد الله الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر فقصر دخولها وعمارتها والكون فيها والصرف في بنائها والعمل لها على من آمن بالله واليوم الآخر. والكفرة والمشركون لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم الآخر، وسيأتي تفاصيل ذلك بعد. فهم يؤمنون بالله ويتصورونه جسدا كأجساد الناس، يعبدون العزير كما يفعل اليهود، ويعبدون مريم وعيسى كما يفعل النصارى، إلى آخر تلك التفاصيل. فإذا بنص الآيتين، وتدخل هذه الآية بالعلة المسبقة إنما المشركون نجاس، معنى ذلك لنجاسة المشرك يحرم ويمنع من دخول بيت الله الحرام، ولما أن بيت الله الحرام هو أول بيت أسس للناس وبني في الأرض، هو أم القرى، فكان ما تبعاه يحكم حكما. وذكر العلة في سبب المنع من النجاسة موضح لذلك ومبينا. وعلى ذلك فأراضي المؤمنين، فالمجتمع الإسلامي أرض المسلم، هي على ثلاثة أقسام بالنسبة للمشرك يمنعون من دخول بيت الله، يمنعون من دخول المساجد عامة. وكما قلت هو مذهب عمر بن عبد العزيز، ومذهب عمر بن الخطاب قبله، ومذهب مالك وجميع المالكية، ومذهب طوائف من الأئمة ومن الصحابة والتابعين قبلهم. وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يكتب لحكامه وولاة أقاليمه فيما رواه إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، كان يكتب لهم ويقول امنعوا المشركين من دخول المساجد، ويقرأ بعد ذلك ويكتب في رسائله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. بعد أي ثلاثة يمنعون البتة من دخول بيت الله الحرام والمسجد النبوي. وقد كانت المدينة عاصمة المسلمين، عاصمة دولتهم، عاصمة دينهم، منذ هاجر سيد البشر إليها صلى الله عليه وسلم، ومدة الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. كان إذا جاء رسول من دول الكفر إلى الخليفة يقف في حدود الحرام ويرسل من يأخذ منه كتابا ويستمع لما يريد أن يقول، ولا يؤذن له بدخول المسجد، بدخول المسجدين معا، الحرمين بكل حدودهما. وأذن بصفة خاصة، روي حديثا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا وهو الأصح عن الصحابة، إلا الغلمان والعبيد والإماء من المشركين لما فيهم من مصالح المسلمين. وكان عمر في أول خلافته مشتدا أن يمنع حتى الغلمان والإماء، وكأن الله أشعره بخطرهم، فقد كان قتله وقد كان اغتياله على يد عبد من هؤلاء، على يد العبد أبي لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بن شعبة. الأرض الثانية جميع جزيرة العرب لا يسمح لكافر بدخولها إلا إذا أتى بتجارة أو ميرة أو ما ينفع ساكني الجزيرة، فيؤذن لهم بأن يقيموا ثلاثة أيام ثم يلزمون بالخروج. ومن باب أولى لا يسمح لهم بسكن البتة، ومن باب أولى الأولى لا يؤذن لهم بقيام كنيسة ولا ماء إليها. ومع ما يؤلم المسلم في هذا العصر، فقد أصبح الكثير منهم يسكنون داخل جزيرة العرب وهي المعروفة بحدودها في اليمن وأرض الخليج العربي، يسكن النصارى ويبنوا الكنائس ويبنوا الأديرة، وذلك فسق حرام يقاتل عليه من أذن له مهما كان شأنه ومهما كان سلطانه. ولدرجة أن المسلمين قالوا إذا جاء خلال هذه الأيام الثلاثة وإذا مات هذا المشرك ودخل متسللا لأحد الحرمين ينبش على قبره وتخرج جيفته وتدفن خارج جزيرة العرب. والقسم الثالث، جميع أرض المسلمين سوى الحرمين الشريفين وجزيرة العرب يؤذن بسكن أهل الذمة في ديار المسلمين بالشروط المعلومة مع أهل الذمة، أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يكونوا خاضعين لحكم الإسلام ولآداب الإسلام ولما تريده الدولة الإسلامية وإمامها، فإن خرجوا على العهد حلت دماؤهم وحلت أموالهم ويعمل بهم ما يتراه الدولة الإسلامية مصلحة للمسلمين. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العيل الفقر، يقال عال يعيل إذا افتقر، ومعنى ذلك كان أهل مكة تجارا بالطبيعة والفطرة، فعندما حرم الله بهذه الآية الصريحة دخولهم بعد هذا العام، وكان العام العام التاسع الهجري في أواخره، قال بعد العام انتهى العام التاسع بالإذن، وحجوا مع المسلمين وحجوا عراة وحجوا على عادتهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أمر على الحجيج أبا بكر الصديق فأردفه بعلي رضي الله عنهما، وكان قد أنزلت عليه هذه السورة سورة التوبة، فأمره بأن يقرأها على الحجيج في عرفات وفي منى، وكان مما أعلن وأرسل به الأصوات في الأسواق والصائحين والمعلنين والمنذرين بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. الحج آخر شهر من العام، فأصبح التشديد بعد ذلك في العام العاشر، وأعطوا مدة وزمنا أقصاه 4 أشهر كما مضى لنا في أول سورة براءة، ومن حافظ على العهد إلى آخر عهده وبعد ذلك لم يبقى لأحد منهم حق، فإذا وجد قد حلت بذلك دماؤه وأمواله. فخاف أهل مكة، خافت قريش بعد إسلامها على مالها وتجارتها، وهم كانوا يتاجرون بذلك، كانوا يعتبرون سادة الجزيرة غنى ورفاهية وعمارة. إذا منع الكفار من المجيء إلى مكة، أهل فارس وأهل الروم وكفار الجزيرة كيف يعيشون؟ فتحدثوا بذلك، فكلم الله وقال ذلك قبل أن يعلنوا تخوفهم: وإن خفتم عيلة وإن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. سوف للتسويف البعيد، وهو يشمل القريب كما يشمل البعيد. وكان الغناء بأن أسلمت جميع جزيرة العرب، وأصبح التجار الذين كانوا يأتون الحرم، يأتون بيت الله الحرام جالبين السلعة وعائدين بها، أصبحوا جميعا مسلمين. ثم زاد الله عباده المؤمنين غنى بأغنام الكفار وفيء الكفار، وبما فتح عليهم من أراض مشرقا ومغربا. وقد قال هنا عليه الصلاة والسلام: زاد الله لي مشارق الأرض ومغاربها مما سيفتح على أمتي، كشفها له ورآها رأي عيان بعلم الله وكشفها له. وقد ورد في مسند الإمام أحمد أن الله تعالى سيملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربها وعمالها في النار ما لم يتقوا الله ويحافظوا على الأمانة، أي أمانة الحكم. وهكذا حدث، وهذه الأحاديث مع هذه الآيات من أعلام النبوءة من المعجزات النبوية، مما زاد القرآن دليلا قاطعا أنه من الله. قيل هذا: وجزيرة العرب بعد ما يستكمل إيمانها، أهل مكة لا يزال فيها الكفار، وما كاد يمضي على هذا بقية السنة التي حيها وعاشها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عهد أبي بكر، إلا وأخذت جيوش المسلمين تزحف مشارق ومغارب، وما كادت تتم خلافة عمر حتى كانت الشام والعراق ومصر وفارس وبلاد البربر من المغرب كلها تحت سلطان المسلمين، تجبى أموالها وتجبى خيراتها ويجبى رفدها للمسلمين عموما. فعوضهم الله بما منع هؤلاء بالخير العميم والرزق الشامل. وقد كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لست أخاف عليكم الفقر، ولكنني أخاف عليكم الغنى، أن تؤتاكم الدنيا فتتنافسوها فتتقاتلوا عليها. وهذا الذي حدث، بل وذهب المهاجرون من مكة لا يملكون إلا أجسامهم وما عليهم من ثياب. دخلوا مكة، دخلوا المدينة مهاجرين، وقد خلفوا وراءهم دورهم وأرزاقهم ونساءهم وأولادهم ممن لم يسلموا معهم، وذهبوا مهاجرين إلى الله ورسوله لا يملكون شر ونقير. وإذا بالله الكريم، وقد حاول الأنصار أن يقاسمهم الأموال فباركوا لهم فيها وقالوا لهم أرونا السوق، وما مضى على ذلك بضع سنوات حتى أصبح المهاجرون، حتى أصبحت قريش المسلمة في مثل عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص والمئات، أصبحوا يملكون من المال ما يحسب بالملايين وبالمكاييل ذهبا وفضة وخيولا وإبلا وما إلى ذلك مما لم يكن يخطر لهم ببال وهم على كفرهم في مكة. وقد أنجز الله وعده، وإن خفتم عيلا وإن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، وإفضال الله السماوات والأرض وما بينهما، يبسط الرزق لمن يشاء جل جلاله. وإن خفتم عيلا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد شاء جل جلاله، وأوسع عليهم وأتاهم بالدنيا صاغرة عند أقدامهم، فشرفهم في الدنيا بالنصر والغنى وعدم الحاجة، وأكرمهم في الآخرة برضاه ورحمته ودخول الجنان. إن الله عليم حكيم، إن الله عليم بعباده الصادق منهم والكاذب المؤمن والكافر، حكيم في أعماله، لا يضع الأمور إلا مواضعها بما يعود خيرها على الجنس البشري المؤمن والكافر، يمهله مدة حياته علّه يرعوي، علّه يوما يسمع كلمة عن الله ورسوله فيعيها قلبه فيتوب فيدخل الإسلام فيغفر الله ما مضى من ذنوبه. ثم قال جل جلاله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الكريمة بها شرع قتال أهل الكتاب يهودا ونصارى ومجوسا، وقد كان القتال أولا لوثنيي العرب في جزيرة العرب عندما أمرهم الله، وقد أرسل لهم رجلا منهم يعرفون نسبه وحسبه، يعلمون مولده ونشأته، وهو نبينا سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي في مكة المكرمة 12 عاما لا يرفع في وجوههم حتى عود الأراك، يبين الإسلام بالدلائل القطعية بالدلائل العقلية بما تقبله النفوس والعقول السليمة، فيقاومون ويحاربون ويضطهدون، ويقتل من يقتل ويعذب من يعذب على مرأى من رسول الله وسمعه، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم جرحت قدمه بالحجارة وقطع 3 سنوات حتى ما كان يأكل هو والمؤمنون إلا من أوراق الشجر، وكان أصحابه يعذبون بالعذاب الأليم ضربا وجراحة وإجاعة وكل ما يخطر على بال مجرم في التعذيب والآلام، يمر على الأسرة الكاملة، الأب والأم والأولاد تعذب ولا يملك لهم إذاك شيئا، وإنما يقول لهم صبرا. كان يمر على عمار ووالده يسار وأمه سمية وهم يعذبون العذاب النكر، فأقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. من انتشر الإسلام بسيف ولم انتشر ومن انتشر بقهر، والأمر كما قال أعداء الإسلام والحق ما شهدت به الأعداء. قالوا من زعم أن الإسلام انتشر بالسيف يكون كمن قال جاء إنسان مفرد فحمل سيفا بيده وأخذ يضرب الناس يمينا وشمالا وجنوبا وشرقا ويقولهم أسلموا أو قتلتكم. وهذا ينافي الواقع وينافي المقبول في العقول. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فحورب وقتل وجوهد وتؤمر عليه وعذب أصحابه إلى أن ظهر الحق، ولم يستطيعوا له حتى الجدال فضلا عن الرد فضلا عن الرمي والإلغاء. إذاك عندما أصروا على الكفر والعناد دون منطق ودون حق ودون دليل، أخذوا يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تآمروا لقتله، تآمروا لسجنه، تآمروا لتعذيبه، تآمروا. عند ذاك أذن الله له بالهجرة، ذهب للمدينة المنورة، وبعد زمن أذن لهم بالقتال، وكان دفاعا عن العقيدة وعن رفع الظلم وعن الدفاع عن الأوطان. فقال جل جلاله: أذن للذين يقاتلون فهم الذين قتلوا أولا واعتدي عليهم أولا فما جريمتهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، حوربوا ظلما وعدوانا، فأذن لهم بالقتال بعد الصبر 12 عاما، أن يقاتلوا الظلم ويقاتلوا الظالمين. قتلوا حيث أخرجوا من أوطانهم ظلما وعدوانا، قتلوا لتعود أوطانهم لهم، قتلوا لما للعقيدة، لأنهم كفروا بالأصنام وبالأوثان وبالهراء من القول والعمل. فقال ربنا عنهم لما قتلوا: يذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، برفع الظلم بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، طردوا من وطنهم، وما جريمتهم إلا أن يقولوا ربنا الله، جريمتهم أنهم قالوا ربنا الله وهو الحق. إذ ذاك شرع الله القتال، وكان في الأصل دفاعا عن الأنفس ورفعا للظلم واسترجاعا للأوطان، ثم عم القتال كل من يحاول أن يتعرض للإسلام في شتم أو الوقوف في وجه الدعوة له. فشرع القتال 4 سيوف كما قال علي بن أبي طالب: سيف في قتال الوثنيين، وهو ما وقع لأول مرة في قتال الوثنيين من أهل مكة من أهل جزيرة العرب جميعا. ولذلك يقول ربنا في نفس السورة والأنفال الماضية: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقد أذن لنا بقتلهم دون غاية ولا لإعطاء الجزية، القتال إلى الموت أو أن يخضعوا للإسلام. أذن الله تعالى بقتال المنافقين، هذا السيف الثاني. فقال جل جلاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا السيف الثاني. يقول تعالى هنا في الآية الثالثة: قاتلوا الذين، وهو قتال الكتابيين، قتال اليهود والنصارى. وعلل هذا القتال بأسبابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى القتال حتى للغاية. يبقى القتال مستمرا لغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقاتلون لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر. وقد يقول قائل: بلى، يدعي اليهود التوحيد ويقول النصارى إنهم يؤمنون بالله، وسيقول الله لنا بعد: كذبوا وافتروا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا عيسى ابن لا إن الله هو المسيح ابن مريم، فجعلوه هو الله، جعلوه ابن الله، جعلوه ابن زوجة الله. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فهم لا يؤمنون بالله إلا في أخيلتهم، في أوهامهم، وليس الذي يعبدونه هو الله، إنما يعبدون بشرا أمثالهم. فإيمانهم بالله كاذب، وليس الذي أتت به أنبياؤهم، وإنما أتت أنبياؤهم بعبادة الله الواحد، هي رسالة جميع رسل الله منذ آدم إلى خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، لا يؤمنون بالبعث. وإيمان البعض منهم هي أوهام وخيالات، ويقولون الأرواح هي التي تبعث. وما هي الأرواح؟ شيء وهمي. أينما ذكر الله في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم إذن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لما؟ لأنهم لا يؤمنون بالله، ومن باب أولى لا يؤمنون برسول الله خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فهم لأنهم لا يؤمنون بهم لا يحرمون تحريمهم، فيحللون ما حلله لهم الرهبان والأحبار، ويحرمون ما حرم لهم هؤلاء، فكانت تلك عبادتهم. فإذا هم خارجون عن الله وأوامره تحليا وتحريما، خارجون عن أمر رسول الله تحليلا وتحريما. ولما كانوا كذلك فقد أصبحوا في الأرض مشكلة، أصبحوا فسادا. هذا الفساد يجب أن يحد، ولا يحد إلا بإذلالهم وقتالهم وخضوعهم لحكم الإسلام ولغاية الإسلام عن عقيدة أو بلا عقيدة، وهو من يسمون بأهل الذمة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لا يؤمنون بالقرآن، لا بحلاله ولا بحرامه ولا به، ولا يؤمنون برسول الله ولا بسنته، لا بما أحل ولا بما حرم، وإنما يؤمنون بما حلل لهم آباؤهم وحرم لهم أجدادهم وما جفعله منهم الأحبار والرهبان. فهم لا يؤمنون بدين. ولما كانوا لا يؤمنون برسول الله فكان إيمان برسلهم إيمانا أيضا كاذبا، إذ ما من دين سبق ولا نبي سبق إلا وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم عندما لم يؤمنوا به كانوا قد كفروا بأنبيائهم قبل، وزادوا الكفر بالكفر بالإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، زيادة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذه المعاني التي ذكر ربنا قال أنها أنزلها من قبل على موسى وعيسى، على أنبياء بني إسرائيل، على جميع الأنبياء السابقين، إذا ظهر محمد وهو خاتم الأنبياء أن يؤمنوا به، فدينه ناسخ الأديان وهو ناسخ جميع الرسالات وهو خاتم الأنبياء، ومن كان قبله ليسوا إلا رسلا قوميين لم يرسلوا إلا لأقوامهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو المفرد بينهم بمن أرسل لجميع الخلق لجميع البشر مشارق ومغارب بيضا وسودا وحمرا. وقد قالت الإنجيل على لسان عيسى: إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل. أكد هذا القرآن المهيمن علي. وقال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحاصر، لم أرسل لي سواكم. زاد هذا بيانا المنزل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: خصصت بخمس. وذكر من الخمس: كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فعلى ذلك فليس في الأرض دين عالمي إلا دين الإسلام، فالديانة الموسوية ديانة يهودية مقصورة على بني إسرائيل، الديانة العيسوية ديانة محصورة ومقصورة على أنبياء بني إسرائيل عندما كانت لم تنسخ بعد. لم يكن يؤمر بها إلا بنو إسرائيل، لم يؤمر بها عربي ولا عجمي لا شرقي ولا غربي إلا بنو إسرائيل، ومن آمن بها لم يؤمر بالإيمان بها. وليس هؤلاء الأنبياء بأنبياء مرسلين إليهم، ولذلك سموا أنبياء بني إسرائيل. وما كانت الرسالة العامة إلا للنبي العربي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نبي لمن عاصره ولمن يأتي بعده وإلى يوم القيامة. فلا رسالة بعد رسالتي، ولا رسول بعده، ولا نبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا يؤمنون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يؤمنون بالله ولا بالقرآن ولا بالسنة من الذين أوتوا الكتاب، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وما دين الحق هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الدين الحق. ومعنى كل ما سواه من الأديان أديان باطلة، هي في الأصل غيرت وبدلت من الرهبان ومن الأحبار، نقلوها عن كتب التوحيد إلى كتب الشرك وعبادة البشر، إلى عبادة العزير كما سيقول الله لنا، إلى عبادة مريم وعيسى كما سيقول الله لنا، ثم بدلوا وغيروا وتلاعبوا. ولما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام كانت قد مسخت وغيرت وبدلت، فأتى النسخ المطلق فيبقى بعد ذلك. حتى من زعم أنه على دين عيسى الذي لا يعرف عند إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، أو زعم على أنه على دين موسى الذي لا يعرف إذاك، لا يقبل ذلك منه، لأن هذا الدين قد نسخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي حتى نبيهم. أما عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل سينزل في آخر الدنيا إلى الأرض، نطق بذلك كتاب الله وتواترت بذلك سنة رسول الله وأجمع على ذلك المسلمون. ولا تلتفتوا لمن أنكر ذلك من كل ضال أفاك يكاد لا يؤمن بالله ولا برسوله. عيسى عندما سينزل سيصلي مؤتما بأئمة المسلمين، سيعبد الله عبادة المسلمين، سيحج البيت كما يحج المسلمون. ومن أجل ذلك علماؤنا في كتب الصحابة كابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وكابن الأثير في كتابه أسد الغابة، وكالحافظ في كتابه الإصابة ترجموا لعيسى على أنه صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة على نبوءته القديمة. إذ تعريف الصحابي من آمن برسول الله نبيا رسولا ومات على ذلك. عيسى اجتمع بنبينا في الحياة ليلة الإسراء في سماء الدنيا وناداه بالرسالة، فهو قد رآه وآمن به، وسينزل للأرض مستمرا على الإيمان برسالته وعاملا بها وسيموت عليها، فهو إذن صحابي. فالصحابي من رأى رسول الله حيا عليه الصلاة والسلام واستمر على ذلك ومات عليه. وقال الله جل جلاله: إنما الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، أي ولا دين سواه مقبول، وما لم يكن مقبولا عند الله فلن يكون مقبولا عند غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا صرح بالمفهوم في الآية الماضية، ومن يريد غير الإسلام دينا من النصارى، نصرانية أو اليهودية أو ما شاء، فلن يقبل منه، فيكون دينه باطلا، مضاف إلى كونه قد مسخ ثم نسخ. ومن أجل ذلك فأهل الكتاب إنما عرفوا بأنهم أهل الكتاب لأن الأصل هكذا، ولكنهم مع ذلك هم مشركون وكفار. أشركوا بالله النصارى عبدوا ثلاثة، أشركوا بالله اليهود عبدوا اثنين، ثم أشركوا لله كل بشر، كل أنفسهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله، فأصبح لله أولاد وابن الإله إله، ولن يكون ذلك قط. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. قلنا دين الحق هو من باب إضافة صفة للموصوف، أي الدين الحق، ويطلق أيضا ويكون المعنى الحق اسم من أسماء الله. ولا يدينون دين الله، المعنى واحد، ولا يدينون دين الحق، لا يطيعون الله طاعة أهل الحق. ومهما فسرنا الكلمة كلها صحيحة، والمعنى تؤول إلى أن الدين الحق والإسلام، أي لا أن عبادة أهل الطاعة الحق هم المسلمون، إلى أن الإسلام هو دين الله لا سواه. ممن؟ من الذين أوتوا الكتاب. ومن هم؟ أجمع الناس، كل الناس، نحن وهم، على أن اليهود أنزل على نبيهم موسى التوراة، فهم أهل كتاب بهذا الاعتبار، فإذا اليهود أهل الكتاب. وأن النصارى أنزل على نبيهم عيسى الإنجيل، فهم بهذا الاعتبار أهل كتاب. واختلف المسلمون في المجوس، هل هم أهل كتاب ولهم دين أم ليس الأمر كذلك؟ فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: المجوس أهل كتاب، ونبيهم اسمه زرادشت، ولكنهم أضاعوا كتابهم وأضاعوا نبيهم. وقال بهذا القول جماعة من الصحابة، وهو مذهب الظاهرية قولا واحدا، داود بن حزم وجماعتهم. وقد ورد في الحديث النبوي عندما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب الجزية على مجوس هجر، فقال له عبد الرحمن بن عوف، وهو كان عمر لم يسمع الحديث، وأراد أن يعمل ذلك الشهادة من نفسه قياسا على أهل الكتاب. فقال له ابن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في أخذ الجزية. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخذ منهم الجزية. أكد ذلك ابن عوف وسانده جماعة من الصحابة. إذن قتال اليهود والنصارى فرض بأمر الله بهذه الآية الصريحة وما ساندها وعززها من آي أخر، وأعلن ذلك في يوم الحج، يوم إمارة أبي بكر على الحجيج، وأمر علي بأن يعلن ذلك على الحجيج في المناسك عرفة ومنى، وأن الأمر بعد انتصار على الوثنيين من العرب ما بقي إلا قتال الروم من الذين قل ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إلى متى القتال؟ حتى يعطوا الجزية الجزاء، أن يعطون هذا جزاء ومقابل حقن دمائهم عن القتل، يعطون ذلك جزاء ومقابلة الإذن لهم بمساكنة المسلمين في أوطانهم، وليس كما زعم بعض الفقهاء المتأخرين مقابل أنهم لا يجوز أن يسمح لكافر أن يجند في جيوش المسلمين، لا تسند له جندية، ومن باب أولى لا تسند له ولاية ولا إمارة ولا حكم بين مسلمين. إذا الجزية سميت جزية جزاء وفاقا لإذننا لهم بالمساكنة للمسلمين بإبقائهم أحياء فلم نقتلهم بعد الانتصار عليهم. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، أي عن قهر وغلبة، وهم صاغرون أي أذلاء خاضعون لحكم الإسلام. وقد فسرت الصغارون بالكثير من الكلمات مما لا تقبل، ولكن يجمع ذلك ويضمه، فلا حاجة إلى جره ولا إلى ضربه ولا إلى إيذائه. الصغار هو أن يذل لحكم الإسلام لحاكم المسلمين يتصرف فيه بما يراه الحق كما هو دين الحق، مما إذا تحكموا إلينا نجلد الزاني ونرجمه إن كان عزبا، ونرجمه إن كان محصنا، نقتل القاتل، نصلب المفسد، نحكم عليهم بأحكام الإسلام دون اهتمام ولا التفات لجميع أحكامهم، لا في التوراة ولا في الإنجيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح الشام، وعندما فتح جيوشه بيت المقدس، أبوا أن يسلموا مفتاح المدينة إلا للخليفة الأعظم، فوجد عمر رضي الله عنه من حرمة بيت المقدس ما ليس ببعيد أن يحضر بنفسه، وقد حضر، وإذا ببطارقة وحكامهم يقدموا لهم وثيقة عقدا وفاقا، فكان مما قالوه هم، وزاد عمر كلمتين: التزموا بأنهم لا يجددون كنيسة خربت، ولا يحدثون كنيسة ولا ديرا ولا صومعة، ولا يرفع الصلبان بحيث يراها المسلم ولو على كنائسهم، ولا يظهرون الخنزير والخمر في أسواق المسلمين بحيث يراها المسلم، وإذا دخل مسلم وهم حضور فليقفوا له، وإذا رأوا مسلما في الطريق يفسحون له المجال في الوسط ويحتكون على الطرقات على جوانب الطريق، وألا يخدمهم مسلم. فكثير من هذا المواد، لكن هذه أهمها. عندما عرضت على عمر كتب عمر ولا يستخدمه خادما مسلما ولا يضربه، ومن بدل وغير فعليه ما على أهل الشقاق والعناد. ومعنى هذا العقد، هذا العقد بإجماع الفقهاء الأربعة وجميع علماء المسلمين والمجتهدين، اعتبر الدستور واعتبر القاعدة العامة في معاملة أهل الكتاب في تفسير الذل والصغار. أولا، ما وجدناه من كنائس نتركها، ولا يجوز لهم أن يبنوا كنيسة جديدة، لا بيع لليهود ولا كنيسة للنصارى، فإذا خربت لا ترمم لا تصلح. ومعنى ذلك أن اليهودية والنصرانية والمجوسية أذن بها لمن أدركته جيوش الإسلام وهو بالغ، إذ لا إكراه في الدين. وهذا البالغ لو أعطيناه أجلا للحياة قرنا كاملا بعد موته أولاده مسلمون، إذ كل من ولد تحت راية المسلمين تحت حكم المسلمين تحت دولة المسلمين يعتبر مسلما. فإذا لا حاجة للكنائس ولا للأديرة ولا للبيع للأولاد والأصلاب والأسباط، لأن الأولاد مسلمون والأسباط مسلمون، فما حاجة الناس إلى كنائس وأديرة؟ من هنا لا يحدثون ويؤسسون من جديد ولا يرممون ما خرب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى ولاته عندما اتسعت رقعة الدولة رقعة العالم الإسلامي، كان يكتب إلى الولاة والأمراء والسفراء يقول: لا تدع النصارى ينصر أولادهم، لا تدع اليهود يهود أولادهم، لا تدع المجوس يمجس أولادهم. لما؟ لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة هنا في هذا الحديث بإجماع من فسر الحديث وبإجماع المسلمين أن الفطرة هي الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه ينصران أو يهودان أو يمجسان أو يشركان، بما أنه لا سلطة لنا عليه فالأمر خارج عن إرادتنا ومسؤوليتنا، وبما أن هذا أصبح ذمياً تحت سلطاننا وأحكامنا، وجدناه يهوديا أو نصرانيا فلندعه، لا إكراه في الدين. ولده الذي لم يبلغ إلا تحت حكم الإسلام لا نأذن له بتنصيره ولا بتهويده، وإن فعل أدبناه. ومن هنا كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية وأهل الشام يحاربون ويأبون خلافته، يقول: لو عشت إلى نصارى الشام، والشام ما يطلق عليه يوم لبنان والأردن وفلسطين والشام أو سوريا، هذه الأسماء الجديدة من وضع الاستعمار، أما الأرض كلها لا تسمى إلا الشام وبر الشام، وهذه الكلمات كلها أصبحت أسماء إقليمية لبعض الجبال، أسماء جغرافية لبعض الجبال والنواحي. ومنذ ذل هرقل وفتحت الشام ووقف على الربوة يبكي ملكه ويبكي رومه ونصرانيته، وقد قال: وداعا يا سوريا، وداعا الأبد، وداعا لا لقاء بعده أبدا. هذه الأسماء لم تذكر بعد، فيقال الشام وإقليم الشام ودولة الشام حتى عندما استقلت، حتى إلى آل عثمان ليس هناك إلا ولاية الشام ووالي الشام. ولكن حدث بعد ذلك، أصبح للأقليات التي لا معنى لوجودها من الأصل وكان من تقصير الخلفاء والملوك والولاة السابقين، إذ الدولة الإسلامية لا أقليات فيها مطلقا. والنبي عندما كان يموت عليه الصلاة والسلام هو يوصي أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، لا تصلحوا قبلتان في أرض، يعني العالم الإسلامي، وكانت الجزيرة إذاك هي العالم الإسلامي، بدليل قال لا تصلحوا قبلتان في أرض، أرض نكرة، والنكرة تدل على العموم، أي أرض حكمها المسلم لا يجوز أن يبقى فيها دينان ولا قبلتان، لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. فقد كان علي يقول لو عشت إلى نصارى الشام لقاتلتهم على الإسلام، ما هم بنصارى وما هم بنصارى. عادوا عمر على ألا ينصروا أولادهم فنصروهم، وهذا المعنى صريح في الحديث النبوي، صريح في العقدة التي أخذت اسم عمر، العقدة العمرية، ألا يبنوا كنيسة جديدة، ألا يرمموا كنيسة خربت. كل مولود يولد على الفطرة، فماذا يقال بعد ذلك؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ممن نأخذ الجزية؟ قال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، من العجم فقط. وهذا نص الآية وصريحها. واختلفوا في المجوس، سواء اعتبرناهم أهل كتاب صح ذلك عن علي وحذيفة، أو قبلنا الأمر النبوي وعلى الرأس والعين. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، وقد فعل عمر والخلفاء بعده. ما حكم وثني العرب؟ ما حكم الوثنيين من غير العرب؟ يقول الشافعي، يقول أبو حنيفة لا تؤخذ جزية من عربي، لأن العربي لم يبق إلا مسلما. وهذا المعنى سبق أن قلنا في آية سابقة في دروس سابقة. فهؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم عرب كذبوا وأفكوا، هم من بقايا الصليبيين الذين احتلوا ديار الشرق أيام الصليبيين، قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي كدولة، ولكن أبقى فلولهم متساكنين، وبسكنهم مع العرب استعرضوا وأخذوا يتكلمون العربية. ومع مضي هذه القرون بقوا أعداء للإسلام حاقدين، وما جرى في لبنان سمعتموه جميعا وعلمتموه جميعا، وكل ذلك يستمر باستمرار عندما يظهر لهؤلاء أي قوة. واليهود الذين فروا من ديار العرب إلى إسرائيل إلى أرض فلسطين، كلهم كانوا يعتبرون أنفسهم ويدعى لهم ذلك أنهم عرب. الذي في مصر مصري عربي، والذي في المغرب مغربي عربي، وهكذا قل بقية الأقطار الأخرى. عندما ذهبوا إلى فلسطين واتخذوا دولة لهم أصبحوا يعلنون الحرب على العرب وعلى المسلمين حيث كانوا في الأرض، ويمتنعون أن ينسبوا للعرب يوما. والأمر كذلك، ما كانوا يوما عربا، هم أهل ذمة بالشروط التي اشترطها عمر والتي وجه إليها وأمر قبل الله ورسوله. فهؤلاء عندما بدلوا وغيروا وخان حكامنا السابقون فتركوهم في البلاد متساكنين إلى أن حدث ما ترون ما تسمعون. وقال مالك بل الكتابي قل من ادعى النصرانية ومن ادعى اليهودية، وليست العبرة بالأجناس ولكن بالأديان. والآية صريحة أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، ولم يذكر في أهل الكتاب جنس من الأجناس. لكن إذا علمنا أن العرب ما كاد عليه الصلاة والسلام يلحق بالرفيق الأعلى حتى أسلموا جميعهم، وفي مكة عندما فتح صلى الله عليه وسلم سبق أن قلنا أطلقهم وعفى عنهم من جرائمهم فأسلموا، ففر منهم أفراد ثم عادوا، ومن قتل فإلى سقر. ولذلك الجزيرة العربية لم يعيش فيها إلا مسلم، والعرب لم يكن فيهم إلا مسلم، ومن يسمون بالمناذرة والأساسنة في العراق والشام أيضا أسلموا، ولم يبق من بعدهم أي إنسان قال هو عربي. لم تقل هذه الدعوة إلا بعد الحروب الصليبية وبعد قضاء صلاح الدين رحمه الله عليهم، وهم لم يخلصوا لعربية ولا إسلام، كذبوا وأفكوا يحقدون على الإسلام ولغتي وجنسي ونبي العربي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. هذه الآية هي كالبيان التفسيري للآية السابقة. قال الله عنهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. سيخطر في النفس خاطر، كيف النصارى يقولون أنهم مؤمنون وكذبوا بصريح كتاب الله، واليهود يزعمون أنهم موحدون وكذبوا بصريح كتاب الله. فقال ذلك ربنا في الآية التالية: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وتعالى الله عن ذلك، ولولا أن الله قال لما أعدناه. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالكتاب ليس كتابيا لأنه يؤمن بالله، كذب، وكذب من زعم هلا. فمن يقول إن لله ولدا فقد قال له زوجة وصاحبة وشبهه بخلقه وأنه يلد ويولد، وتعالى الله عن كل ذلك. ولذلك عندما جاء بدوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: انسب لنا ربك، أنت علمناك عربيا قرشيا هاشميا، وأبوك ابن من؟ يتكلم بسذاجة البدوي لأنه ما كان تصور دين إلا أشخاص. فقال الله لنبيه: قل هو الله أحد، وأحد أبلغ من واحد لأن الواحد يحتاج للثاني، أما أحد لا ثاني له. قل الله أحد، الله الصمد، الله الصمد ليس له. كيف الله؟ الله أعلم، كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. ولكن ليس له جوف كالناس كالخلق، مصارين، كبد، رأي، كرش إلى آخره، مصمد. الله الصمد أو الكهف الذي يرجع إليه ويحتاج إليه ولا يحتاج هو إلى أحد. ومعنى كونه لا يحتاج إلى أحد، لو كان إنسانا، لو كان كالبشر احتاج لزوجة، احتاج لولد، احتاج لنفقة، احتاج لطعام وشراب، ولكن الله هو المرجوع إليه، هو المعاد، هو الكهف المرجوع إليه. الله الصمد لم يلد، ما ولد قط، ولا يليق ذلك بالله جل جلاله، ولم يولد، ليس له أب، لأن الله لا أول له ولا آخر له، ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له شبيه ولا مثيل أي أحد من أحد الناس. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهكذا فإذا نسب اليهود لله ولدا فقد أشركوا به وشبهوا بالخلق وبالناس الذين يلدون ويولدون. والعزير هذا أحد صالحيهم، ويذكرون أنه نبي من أنبيائهم، يسمونه في التوراة والإنجيل عزرا. هناك الكثير من الإسرائيليات أدخلوها في التفاسير لا أصل لها ولا سند لها يقبل. ولما إسرائيليات زعموا أن التوراة عندما رفعت وضاعت بعد 170 عاما، وإذا بهذا العزير أو عزراء عندهم، هو العزير، أصبح يوما فقال لهم: إني حفظت التوراة وألهمتها. قالوا: فكانت مخفية في جبال وغيران وكهوف، فأتوا بها. فقال: أملي علينا. فأخذ يملي. قال: فأملاها عن ظهر قلب لم يخطئ كلمة. معنى هذا الكلام أن التوراة الموجودة هي الصحيحة، وهذا كذب وافتراء، ولا أدري كيف قبل مثل هذا بعض مفسرين في تفاسيرهم. ومن هنا نسمي كل ما ذكر في قصص بني إسرائيل بالإسرائيليات عندما تخلو عن الأسانيد الصحيحة والأحاديث النبوية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحاح البخاري ومسلم وبقية الستة، والتوراة التي يذكر فيها أن العزير ابن الله، كيف يكون الكتاب صحيح والله دعاهم إلى عبادة عزير أنه ابنه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عزير أحد صالحيهم، قالوا عنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وألحقوا بذلك أمه مريم فقالوا صاحبة الله وزوجته، تعالى الله عن ذلك. وقالوا عن الله ثالث ثلاثة: أهذا توحيد؟ أهذا دين؟ أهذا إيمان؟ أيقول هذا من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويحرم ما حرم الله ورسوله ويزعم أنه يدين دين الحق؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، ولماذا نقرأ هكذا عزير ابن الله؟ لأن عزير لما ندخلها في آخرها ساكن، ابن الله ساكن في قولهم، فإذا التقى ساكنان لا يجوز في العربية أن يلتقي ساكنان، فإذا التقيا لابد من كسر أحدهما، فنقول عزير ابن الله. قالوا وتعالى الله عن ذلك. وقال النصارى المسيح ابن الله، أي عيسى ابن مريم. قال تعالى زد: ذلك قولهم بأفواههم، ذلك كلامهم عن فمهم. وهذه الكلمة إذا ذكرت في القرآن وفي لغة العرب عامة تعني القول الذي يقال جزافا بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا مستند، كلام قالته الأفواه فتحوا أفواههم كما يفتح الكلب عندما يعوي. لما يعوي؟ إن حملت عليه يعوي، وإن تركته يعوي، يعوي على كل حال. هؤلاء يقولون ما لا يذكر بلا حجة ولا برهان ولا دليل، ليس لهم من الله فيه دليل، لا في توراة ولا في إنجيل ولا في رواية عن نبي من أنبياء الله، إنما أكاذيب وأضاليل اخترعوها لأنفسهم. والذي أفسد على النصارى دينهم بولس اليهودي، الذي يقولون عنه الرسول بولس ويقدسونه، هذا كان يهوديا وممن شارك في زعمهم في صلب عيسى وحربه، فلما قالوا إنه صلب ثم لم يوجد، جاء بولس فوجد الناس قد كثروا في الإيمان بعيسى، فأراد أن يفسد الديانة من داخلها، فادعى أنه تنصر، ثم اختفى زمنا، ثم قال: أنا قد اجتمعت بعيسى وغفر لي ذنوبي، وإذا بكم جميعا مخطئون. عيسى ليس نبيا فقط ولكنه إله. وهذه طريقة يهودية معروفة قديما وحديثا، اليهودي لقلته في عدده بين الناس، لحقارته ودسائسه، عندما يعجز عن الفساد ظاهرا يدخل في ذلك الذي يريد أن يفسده، يدعي الإسلام فيحاول أن يفسده من الداخل، يدعي النصرانية فيحاول أن يفسدها من الداخل، يدعي الدخول في هيئة أو حزب أو عمل فيفسده من الداخل. ولذلك نعلم الكثير الكثير قديما وحديثا يهودا زعموا الإسلام وزعموا النصرانية وتولوا المناصب، وكان بعضهم علماء وكان بعضهم حكاما، وكان بعضهم زعماء، وإذا بهم عندما تمكنوا ظهرت يهوديتهم وكفرهم. عندما شعروا بالقدرة على إفساد الإسلام والنصرانية أفسدوا. وجد هذا في الفاتيكان ووجد بين المسلمين. لقد أشرت لكم مرة، لا إله إلا الله، إنسان كان يعيش في مكة مدة 15 عاما، سمعت هذه القصة من الملك فيصل رحمه الله وقبل شهادته. هذا الرجل بعد 15 عاما وقيام إسرائيل كان في القدس قنصل لبلدنا السعودية. عندما فتحت دخلت القدس واستعمرت سنة 67 قبض على هذا القنصل، فدخل كولونيل عميد يحقق معه، فذهل وهو ينظر إليه، يكلمه وهو ليس كلامه معه ولكن ينظر إليه، قال ما بالك تزورني، ويكلمه بالعربية المكية السعودية. قال مالك أشبهتني؟ قال يخلق من الشبه 40. قال بمن؟ فقال أنت فلان تونسي، شخص مشهور بعبد الرحمن تونسي. قال نعم. قال كيف تهوت؟ قال لا، ما أسلم يوما، ولكنه كان مكلف بمهمة، عاش 15 عاما هنا ليتجسس على المسلمين في بيت الله الحرام، ثم تبين أنه من ضباط جيش اليهود. هذا المعنى، بل وبعض هؤلاء قاموا بانقلابات وهم زعموا أنهم مسلمون، فأتوا بالاشتراكية وبالشيوعية وبأعمال اليهود، وفعلوا بالعلماء وبالمسلمين ما عجز عنه اليهود الصرحاء المكشوفين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، حتى في كفرهم مقلدون، حتى في كفرهم استطاعوا أن يأتوا بجديد. كنت مرة في متحف من متاحف لبنان، فجاءني نصراني مشرف على المتحف فأبرز لي صليبا، قال هذا الصليب مضت عليه 5000. قلت كيف والنصرانية لم يمضي عليها 2000 عام؟ قال كان ذلك قديما. فقلت له صدق الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، التسليس الذي أتوا به، أمم كافرة سبقتهم زعموا أن الله ثلاثة، قالوا عنه أب والابن والروح القدس، كما قال النصارى حدوك القذة بالقذة والنعل بالنعل، يضاهئون يشبهون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أي لعنهم الله. وقد قالوا قاتله الله تعجبا، قاتلهم الله أنى يؤفكون، وكلا المعنيين يقبلان في الآية. ما أعجب عقول هؤلاء، كيف يؤفكون، كيف يلعب بهم ويضحكون عليهم ويزعمون لهم أن الله يلد كما يلد الناس، ويتزوج كما يتزوج الناس، ويشتهي كما يشتهي الناس. ما أعجب أمرهم، ما أذل عقولهم، ومع الإضافة أيضا يا لعنة الله عليهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال تعالى زيد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا والمسيح ابن مريم وما قل عود الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول الله عنهم اتخذوا الأحبار علماء اليهود، الرهبان علماء النصارى، اتخذوهم أربابا آلهة، كما اتخذوا المسيح ابن مريم إلها. قال تعالى وما أمروا زيد إلا ليعبدوا إلها واحدا، كذبوا. ما جاءت الأنبياء جميعا إلا بعبادة الله الواحد. ومن هنا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن معاشر الأنبياء أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي ديننا واحد، والرواية في الصحيحين ديننا واحد. أنا أعتذر عن الدرس غدا وبعد غد، في عندي شغل خارج مكة في جدة بحول الله، ونعود للدرس يوم الجمعة إن شاء الله بحول الله. فالله يسلمك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنها يؤفكون. يقول الله جل جلاله ذلك بعد قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكأن الآية هذه جاءت بعد تلك جوابا لمن قبل وصدق زعم هؤلاء من أهل الكتاب أنهم بلى يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويحرمون ويحللون ما حرمه الله ورسولهم وأن دينهم دين الحق. فالله جل جلاله يفسر ويبين في الآية التالية معنى قوله: لا يدينون دين الحق ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وذلك أن الإيمان بالله يقتضي أن يفرد سبحانه بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال، وأن من أرسله جل جلاله هو عبد الله ورسوله الناطق بالوحي عن أمر الله، فيحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله، وذلك الدين القيم وذلك الدين الحق. ولكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو كانوا كما يزعمون لما اتخذ اليهود عزيرا ابن الله، ولما اتخذ النصارى المسيح هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو كانوا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فالله قد حرم عليهم أن لا يتبعوا خاتم الأنبياء وأن يبقوا على دين أنبيائهم بعد تغييره وتبديله وبعد نسخه بالبعثة المحمدية الخالدة الخاتمة لما سبقها من رسل ورسالات، فهي بذلك لا تؤمن بالله بل تشرك، بل دينها دين باطل نسخ قبل الرسالة المحمدية، مسخ ثم نسخ بالرسالة المحمدية، وقد غيروه من دين التوحيد إلى دين الوثنية وعبادة غير الله، مشركين بالله غيره، ويصفون الله بصفات خلقه بما يشبه الناس ويشبه الخلق، وليس ذلك هو الله، ولكن الله جل جلاله هو المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص، هو الله الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، كل ما يخطر ببالك، فربنا مخالف لذلك، فهم من أجل ذلك لا يؤمنون بالله، وإنما يؤمنون بأوهام وخيالات ما أنزل الله بها من سلطان. واليهود يجعلون عبدا من عبيد الله ذكر بخير وصلاح، وزعموا له النبوءة ثم الألوهية وهو العزير، وورد اسمه في التوراة والإنجيل بعزرا، فقالوا عنه ابن الله، وزعموا له أن بعد تغيير التوراة أوحي إليه بها، ثم عادوا فقالوا بل هو الله أو ابنه، إذ عندما حفظها وأداها كما هي عندهم فلن يكون ذلك إلا من كان لله ولدا، تعالى الله عن كل ذلك. وكون العزير أملى عليهم التوراة بعد ضياعها تلك من الإسرائيليات التي تسللت لكتب التفسير من كتب العلم وكتب الحديث وكتب السير، ولا مراجع لها ولا مصادر إلا روايتها عن مثل كعب الأحبار ومثل وهب بن منبه، وهؤلاء الذين دخلوا الإسلام بعضهم صادقا وبعضهم فيه الكثير من الريب والشك وعدم الثقة بدينه، فبرر الله صفته لهؤلاء بأنهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهؤلاء أيضا عندما زعموا ما زعموا اتخذوا صفات الناس وصفات البشر الذين يحتاجون إلى صاحبات وزوجات وشهوات تنشأ عنها أولاد وينشأ عنها أسرة، فتخيلوا ربهم رجلا من الناس عنده ما عند الناس، وتعالى الله عن كل ذلك. ولذلك عقب الله جل جلاله عن قولهم، ذلك قولهم بأفواههم، قالوا هذا القول بفمهم أي بلا حجة ولا برهان ولا دليل ولا وحي من الله ولا آية في كتابه ولا نطق جاء به معصوم من أنبيائهم، وإنما هي أكاذيب وأضاليل ومفتريات قالوها وافتروها وجعلوها دينا وليست كذلك في شيء. فالقرآن المهيمن على كتبهم المحقق ما اختلفوا فيه، خاتم الكتب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله الذي حفظه ولم يدعه لعلماء أو غيرهم يحفظون كما استحفظهم عن التوراة والإنجيل فعجزوا، هذا الكتاب الخالد هذا الكتاب الذي تعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعقب على دعاويهم وعلى زعمهم وعلى كون الإسلام سماهم أهل كتاب والقرآن سماهم أهل كتاب. ليس ذلك لأن كتابهم حق، ولكن لأنهم في أصولهم كان لهم أنبياء حقا وأنزلت عليهم التوراة والإنجيل حقا، ولكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا حتى أصبح الدين المنزل في جانب والدين الذي يدينون به في جانب. فالله يزيف قولهم ويكذبهم بما أنزل على خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ليسوا بمؤمنين لا بالله ولا برسله، لأنهم لو كانوا كذلك فقد وجدوا صفة نبينا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم مع ذلك حرفوا ذاك وأهملوه وأنكروه، فلم يؤمنوا بأنبيائهم ولا ما نزل على أنبيائهم، فيما إذا أدرك منهم من أدرك الرسالة المحمدية العربية على سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. الكتاب الكريم الذي يقول ويعلن أن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من أنزل عليه عليه الصلاة والسلام يعلن: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ونبينا الذي يخبرنا زيادة في البيان لما جاء في كتاب الله من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان سينزل وهو على دين نبينا الإسلام، يدين بدينه ويستقبل قبلته ويحج حجه ويلتزم ما أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو لذلك سيأتي مسلما مؤمنا من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. فبهذه الاعتبارات كلها تأكيدا للآية السابقة، هم أهل كتاب من حيث كون أنزل عليهم كتاب، وإلا فليس بين أيديهم منه حقيقته ولا ما أنزل على أنبيائهم فيه. سيقول ربنا: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، حتى في كفرهم وشركهم يضاهئون ويشبهون ويقلدون من سبقهم بالكفر والتثليث والشرك وعبادة ثلاثة عوضا عن عبادة إله واحد. فقد سبقتهم أديان زائفة، أديان باطلة، جعلوا الواحد ثلاثة، فهم في عبادتهم مقلدون مضاهئون لكفار سبقوهم وكذبوا على الله وأفكوا ما أمرهم أنبياؤهم إلا بعبادة الله الواحد، لم يأمرهم بأن يعبدوا غير الله، وما أتوا به من عبادة العزير وعبادة مريم وعبادة عيسى إن تلك إلا كلمات وعقائد قالتها أفواههم افتراء وزورا على الله، ضاهؤوا بها وأشبهوا بها من سبقهم من المشركين والكفرة. لم يأمر الله بذلك نبيا من أنبيائهم ولا أمرهم نبي من أنبيائهم، إن تلك إلا أكاذيب وأضاليل. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا يكذبهم الله في دعواهم وفي زعمهم الإثنينية والتثليث من عبادة العزير من اليهود أو عبادة موسى أو عبادة عيسى ومريم من النصارى أن كل ذلك كذب وافتراء ما أمرهم الله وما أمرهم أنبياؤهم إلا بعبادة الله الواحد لا ثاني له في ذات ولا صفة ولا فعل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون ينزه الله ويقدس ويجل وقد نزه نفسه ليعلمنا حقيقة التوحيد وحقيقة الألوهية وحقيقة العبادة وأنها لا تصح ولن تكون عبادة حقا إلا إذا كانت عبادة لله الواحد الخالق الرازق الذي لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولذلك هذا الذي زعموه وادعوه رغم كون القرآن سماهم أهل كتاب وليس معنى ذلك أنهم موحدون كما يزعم لهم بعض الفجرة المرتدين من أدعياء الإسلام ممن جمعوهم في عواصم وفي بلدان وفي أراض فأعلنوا في قراراتهم أننا أن المسلمين واليهود والنصارى جميعا موحدون من قال ذلك كذب القرآن وافترى على الله وارتد بقوله ذلك لأن حقيقة الوحدانية ليست موضع نزاع ولا شك في دين من الأديان والقرآن المهيمن على ما سبقه من كتب يعلن ذلك منذ البداية الأولى منذ نزل على نبينا في غار حراء صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الرب واحد ووحده الخالق فليس له عزير وليس له صاحبة وليس له ولد فالملائك والرسل وكل خلق الله عبيد من عباده وخلق من خلقه يبقي من يشاء وينهي من يشاء كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام العزير هلك كما يهلك كل حي ومريم ماتت كما يموت كل حي وعيسى زعموا قتله وصلبه وأفكوا وكذبوا ولكنه بعد لا يزال حيا في سماء الدنيا ولكنه سينزل وسيموت كما يموت كل حي ومن هنا كانت الديانة النصرانية